أيضا من مباحث الخشوع الأسباب التي تجلب الخشوع، ذكر ابن رجب رحمه الله أن هناك عدة أشياء، يعني ما كيف أكون خاشع لله، ما هو الشيء، الناس يختلفون في ذلك، فعليك أن تكون فقيها في قلبك ما هو الشيء الذي يورثه خضوع لله. هناك من الناس من إذا تذكر أسماء اسم الله القريب، وأن الله يطلع على العبد، وأن الله بصير، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله قريب منه، يورثه ذلك حالة خضوع لله. إذا كان الإنسان من هذا الصنف فعليه أن يزداد من الأسماء التي تقربه إلى منزلة الخشوع. وهناك من الناس من يورثه الخشوع والخضوع إذا تذكر كمال الله وجلال الله وجمال الله ومحبة الله وتودد الله لعباده وسعة رحمة الله، فيورثه ذلك خضوعا وخشوعا وانخفاضا لله. إذا كان الإنسان من هذا، إذا كان قلبك ممن يورثه هذه الأشياء، فعليك أن تزداد من هذا الطريق. فاحفظ الأسماء التي تورثك الخشوع من الباب الذي يؤثر عليك. هناك من الناس من إذا تذكر قوة الله وبطش الله، وأن الله عزيز الانتقام، وقهر الله، وأن الله الملك والمالك سبحانه وتعالى، وأن الله قوي، وأن الله لا يغالب، وأن الله عزيز، يورثه ذلك خضوع. فالإنسان عليه أن يكون فقيها في قلبه ما هو الشيء الذي يورثك الخشوع والذل لله، فتزداد منه وتتبحر فيه وتذكره وتثني على الله به حتى تزداد خضوعا لله سبحانه وتعالى. هذا في جهات خشوع القلب، وهي تحتاج أن الإنسان يكون فقيه في قلبه ما الذي يسبب له الخشوع. هذه هي الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فأجبنا عن الاستفهام وعرفنا ما سره، وعرفنا أنهم كانوا خاشعين لكن أراد الله أن يصلوا إلى كمال الخشوع. وسبب ذكر القلوب لأنها هي الأصل، فإذا خشعت خشعت الجوارح. أما أن يتقصد الإنسان الجوارح هذا تخشع وليس هو المطلوب، وأبدا لا يسمى خشوع شرعي. وبقي أيضا من المباحث ذكر الله. من الأسباب التي تجلب الخشوع ذكر الله، وهي التي قلنا قبل قليل، سواء أسماء الله التي تدل على القرب، أو أسماء الله التي تدل على المحبة، أو أسماء الله التي تدل على القوة. وأما ما الفرق بين ألمين الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فذكر الله عام وما نزل من الحق خاص. فالإنسان يخشع لذكر الله عموما، كل ما يذكره بالله، مظاهر الكون تذكرك بالله، المفترض أنها تزيدك خشوع. الغيم يذكرك بالله، السحاب المسخر بين السماء، الموت وذكره وقصصه، عطاء الله لك، الأشياء التي أفرحك الله بها، الأشياء التي منعك الله منها، هذه كلها تذكرك بالله، وأنه قوي، وأنه هو القادر، وأنه هو المتصرف، وأنه هو المدبر. فهذه يخشع قلبك لله. وما نزل من الحق، هذا القرآن تحديدا لا يجلب الخشوع شيء كما يجلبه القرآن وفهم معاني القرآن. وذكر سر ذكر أهل الكتاب هذه مرت معنا، والآية بيّنت أن قسوة القلب تسبب الفسق، فمن ابتلي بقسوة قلب ولم يعالج قلبه وقع في الفسق ولابد، فوقع في الجهل والفسق والمعاصي والذنوب والخطايا والاستمرار عليها، نسأل الله العافية.